هذه السائلة تقول: أختي لما رأت من زوجها تأخرا من ذبح الحقيقة عن ابنيهما قامت هي واشترت العقيقة وذبحتها بدون إذن من زوجها، فهل لها ذلك؟ لو استأذنت منه يكون هذا أحسن، وهي مجزية إن شاء الله، العقيقة مجزية إن شاء الله. نعم.